أخي الشهيد أخي الشهيد أخي الشهيد دماؤك حبال ونور وعود وبذلك للروح فتح جديد توديت ثوب المعالي عزيزا بلون الدماء بلون الدماء صبغت الوجود فأنت الشجاع الكريم السعيد وأنت العزيز أنت العزيز الأبي الفريد تموت لتحيا بدار الخلود فيرضى الإله فيرضى الإله وتسمو الوعود.